بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس من مجالسنا في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر أو في علم مصطلح الحديث للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. كنا قد انتهينا من الكلام على السند الذي ينتهي بالمتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان قولا أو فعلا أو تقديرا، وسواء كان كل ذلك مرفوعا تصريحا أو حكما، فحكمه عموما هو الرفع كما قلنا. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: أو إلى الصحابي، قال نعم، أو إلى الصحابي كذلك، أو إلى الصحابي كذلك. ما معنى أو إلى الصحابي كذلك؟ قوله أو إلى الصحابي أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي. وقد كان النوع السابق ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان المرفوع، أما هنا فهو الموقوف، فما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، وما ينتهي إلى الصحابي هو الموقوف. ولذلك نجد في بعض الأحكام على الأحاديث قولهم: هذا لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا على فلان، أو يصح موقوفا فقط هكذا، يعني لا يصح هذا السند بكونه من لا يصح من حيث كونه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح من حيث كونه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، وإنما يصح السند بكونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله مثلا: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحاش. هذا لا يصح، لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا، وإن كان هو في النهاية في حكم الرفع، لأنه أحلت لنا، أحلت لنا، نعم. وتكلمنا على هذه المصطلحات، أحلت لنا في باب أمرنا ونهينا، فلا يحل لهم ولا يحرم عليهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إذن ربما يصح السند بكونه من كلام الصحابي فلان مثلا، أو من فعله أو من تقريره، ولهذا تقريره يعني أنه أباح شيئا أو أفتى بشيء، هذا من كلامه، أفتى بشيء، فعل شيئا، سكت على شيء ولم يكن هناك مانع، إلى آخر هذه البحوث التي عرفنا جزءا منها هنا وعرفنا جزءا منها في علم أصول الفقه، نعم. ولهذا قال كذلك، قال كذلك متى؟ حينما قال: أو إلى الصحابي كذلك، أي ما أتى من الأقسام في المرفوع يأتي هنا في الموقوف، لكن المراد معظم الأقسام لا كل الأقسام، لكن المراد هو معظم الأقسام لا كل الأقسام، كما نبه ابن حجر عليه في شرحه. ثم استطرد ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الصحابي فقال: وهو، قال نعم، قال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. قال: وهو من مات، وهو من، نعم، أين الكلام؟ قال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. هذا التعريف للصحابي، هذا التعريف للصحابي فيه ثلاثة أجزاء، فيه ثلاثة أجزاء. الجزء الأول: اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن اللقاء أعم من مجرد المجالسة، اللقاء أعم من مجرد المجالسة أو من مجرد المماشاة أو وصول أحدهما إلى الآخر ولو بدون كلام، نبه على ذلك كله ابن حجر رحمه الله تعالى. وأفاد ابن حجر كذلك أن التعبير باللقاء هو أجود من التعبير المشهور بالرؤية. بعض التعريفات تجدون فيها، يعني حين قال الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ما نقوله نحن الآن أو ما ينتشر على ألسنتنا، لا نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر نبه على أن التعبير باللقاء أجود من التعبير بالرؤية. لماذا؟ لأن الرؤية قد يخرج بها الصحابي الجليل ابن أم مكتوم أو يخرج بها غيره من الصحابة الذين لا يرون. لا أحب أن أقول العميان، يعني الذين لا يرون الأشياء المرئية. نعم. وبصائرهم فوق أبصارنا نحن، مع حمدنا لله تعالى على نعمة البصر. وهم يعني هؤلاء صحابة دون خلاف، ابن أم مكتوم وغيره صحابة دون خلاف، فالتعبير باللقاء وما يندرج تحته أجود. نعم، هذا هو الجزء الأول، اللقاء. يعني قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. إذن الجزء الثاني في التعريف هو قوله مؤمنا به، وإعرابه في هذا النص هو النصب على الحالية، لقيها مؤمنا به، أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به. إذن لا تثبت الصحبة دون الإيمان، وإلا فالكفار قد التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس الصحابة دون خلاف، ونرى هنا أنه قال، نلاحظ أنه قال به، والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطرح صورة، وهي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره من الأنبياء، هذا شيء آخر، لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء، فهذا يخرج من الكلام. انظر، هو قال مؤمنا به، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ انظر، قال نعم، قال مؤمنا به. إذن من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره من الأنبياء دون أن يكون مؤمنا به بصفته نبيا، فهذا يخرج من الكلام، ليس بصحابي. نعم. وكذلك قوله به يطرح صورة أخرى، وهي حول الصفة التي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها مؤمنا به. يعني ماذا لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان مؤمنا بأن الله تعالى سيبعثه، وكان مؤمنا بأنه الرسول الذي اختاره الله تعالى سبحانه، وتعالى اختاره للبعثة، ولكنه لم يدرك البعثة، فهل يكون صحابيا؟ الشيخ نور الدين عتر في حاشيته على الشرح علق على أن هذا ليس صحابيا، علق بأنه ليس صحابيا لأنه لا ينطبق عليه التعريف. يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني كنبي، لقيه وهو نبي مؤمنا به كنبي، هذا ما نستفيده من الظاهر. نعم. الجزء الثالث في التعريف قوله ومات على الإسلام، فحتى يكون صحابيا لابد وأن يموت على الإسلام، نعم، حتى يكون صحابيا وحتى يحسب على الصحابة، حتى يحسب في الصحابة. لكن هناك مسألة هي التي ذكرها بقوله ولو تخللت ردة في الأصح، وصورة هذه المسألة كالتالي: أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي به، انظروا آمن به، التقى به وآمن به كنبي، ثم يرتد والعياذ بالله ويرجع إلى الإسلام بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ارتد ورجع إلى الإسلام بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من كل إشكال. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فإذا مات على ذلك ما كان صحابيا، لا إشكال، لكن المشكلة هي أن يرتد ويعود إلى الإسلام في غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحدث له صحبة جديدة، لا تحدث له صحبة جديدة، فهل تعود له الصحبة الأولى أم لا؟ هل هذا يكون صحابيا؟ نحن الحنفية ومعنا المالكية نقول إنه لا يكون صحابيا، شرط أن يكون صحابيا بعد الردة أن يرجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتتحقق له الصحبة مرة أخرى، لأن الأولى بطلت. أما عند الشافعية وهو الذي قال فيه ابن حجر في الأصح، انظر ماذا قال، ولو تخللت ردة في الأصح، إذن عند ابن حجر وهو مذهب الشافعية، وابن حجر الشافعي كما قلت لكم، مذهبهم ماذا؟ مذهبهم أنه إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام في غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون صحابيا في الأصح، يعني على ما يرجحه ابن حجر وما عليه الشافعية. نحن الحنفية ومعنا المالكية نقول لا يعود صحابيا، لا تحسب له صحبة. لماذا؟ لماذا؟ هذا يعود في الأساس إلى مسألة أخرى، هذا يعود في الأساس إلى مسألة أخرى نختلف فيها مع نحن والمالكية، نختلف فيها مع الشافعية، وهي مسألة الردة، هل الردة تحبط الأعمال أو لا تحبط الأعمال؟ هذه هي، هل الردة تحبط الأعمال أم أن الإنسان إذا ارتد ثم رجع على الإسلام حسب له ما عمله في الإسلام من قبل؟ نحن الحنفية عندنا الردة تحبط الأعمال، كما أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، كذلك الردة تهدم ما قبلها. إذا رجعت مسلما بعد ذلك فأنت تبدأ حياتك التكليفية من جديد، ولا يحسب لك شيء على ما مضى، وهذا ينبني عليه أحكام، لكن تفصيلها في الفقه ليس هنا. ومن هذه الأحكام في الرواية في الصفة، صفة الشخص هل يكون صحابيا أو لا. الشافعية عندهم الردة لا تحبط الأعمال، إذا رجع إلى الإسلام بعد الردة رجع له فضله الأول، فإذا كان صحابيا من الأول رجع صحابيا مرة أخرى لأنه ثبت له فضل الصحبة، وإذا لم يكن كذلك خلاص يرجع على صفته. نحن عندنا بطلت صحبته، وعند المالكية كذلك بطلت صحبته، فسدت صحبته، ذهبت خلاص كأن لم تكن، أحبطت، ضاعت. فإذا رجعت إلى الإسلام فكأنك كنت واحدا من الذين دخلوا في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت الصحابة تكون من التابعين، لا تكون من الصحابة. نعم، لك حكم التابعين. فهذه هي المسألة، يعني وطبعا لا نفصل فيها بشيء، هذا خلاف مذهبي، خلاف مذهبي فقهي أصلا. نعم، ويقول فيه الأمر إلى ما يقول فيه الخلاف، أي خلاف. ونبه هنا ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، نبه تنبيهين، نبه تنبيهين. الأول أولا، هل هذه المسألة مفهومة، قضية الصحبة والصحبة ورجوعها وكونها أحبطت أو لم تحبط، هذه مسألة مفهومة حتى لا يذهب ذهنكم إلى أنها مسألة فقهية يعني، ها؟ مفهومة هذه المسألة؟ فيها سؤال، لكن يكون سؤال في صميمها حتى لا نخرج خارج الدرس. مفهومة من الجميع؟ طيب، أقول نبه ابن حجر هنا رحمه الله تعالى، نبه على أمرين. الأمر الأول أنه هناك فرق بين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وصاحبه طويلا ولازمه أو قتل تحت رايته إلى آخر هذه الصور من الفضل، وبين من كان مجرد قد كلمه، من كان ارتباطه به أنه كلمه، مجرد كلمه فقط أو سار معه قليلا وهكذا. فالصحبة درجات، الصحبة درجات، حتى وإن حتى وإن كان فضل الصحبة ثابتا للجميع لكن الصحبة نفسها على درجات. ففرق ابن حجر ونبه على أنه فرق بين من هو مجرد كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه ورآه وتحدث إليه أو سار معه ومشى معه مرة أو حدثه مرة، وبين من صحبوه وكانوا معه دائما وقاتلوا تحت رايته وكذا. الناس ربما يحسبون، انقطع الصوت، هل هناك صوت؟ هل هناك صوت؟ هل أنت تسمعون؟ ها؟ طيب جيد. نعم. كنت أقول ربما بعض الناس يحسبون أن الصحابة كلهم على درجة واحدة من الفضل وعلى درجة واحدة من المكانة، يحسبون أنهم جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعفان وأبو هريرة وهؤلاء الصحابة وأنس بن مالك وهؤلاء وابن مسعود، هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منهم. وكذلك في قضية العلم يحسبون أنهم جميعا على درجة واحدة من العلم. لا، أكثر الصحابة لم يكن فقيها، الفقهاء كانوا معدودين في الصحابة رضي الله عنهم، الفقهاء كانوا معدودين في الصحابة رضي الله عنهم. هم مجتمع، الصحابة مجتمع، الصحابة مجتمع فيه العالي وفيه النازل وفيه كذا وفيه كذا. حتى لو كان يثبت لهم شيء من فضل الصحبة جميعا، يعني يثبت لهم القدر الأدنى، حتى لو كان يثبت لهم القدر الأدنى، نعم، ولكنهم متفاوتون في الحقيقة، هم في النهاية متفاوتون. ففرق كبير بين من صاحبه كما نبه ابن حجر، بين من صاحبه وقاتل معه وكذا وكذا وصحبه ولزمه طويلا، وبين من لقيه فثبت له وصف الصحبة وثبت له أو فضل الصحبة كذلك. نعم. طيب، الأمر الثاني الذي نبه عليه ابن حجر، كيف تعرف الصحبة؟ كيف تعرف الصحبة؟ الصحبة تعرف بالتواتر أو بالاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار صحابة أو بإخبار بعض التابعين من الثقات أو بالإخبار عن النفس، يعني الشخص يخبر عن نفسه بأنه من الصحابة، بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، مع إمكان ذلك من حيث المدة، مع إمكان ذلك من حيث المدة. نعم. وقدرت هذه المدة بمئة عام بعد السنة العاشرة للهجرة، قدرت هذه المدة بمئة عام، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قدرت بمئة عام. فلو أن شخصا ثقة في هذه المدة ادعى أنه من الصحابة، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فالأصل أنه يصدق في ذلك، الأصل أنه يصدق في ذلك. نعم. وهذا الإثبات الأخير هو محل إشكال في الحقيقة. هذا الإثبات الأخير أن الراوي يوثق نفسه أو يقول أنا صحابي، ها، هذا في الحقيقة فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه مثل أن يوثق الراوي نفسه وأن يقول أنا عدل، لأن كلمة صحابي هي في نفسها تعديل، ها، كلمة صحابي هي في نفسها تعديل. نعم، الأسئلة بعد الدرس إن شاء الله، لأن مثل هذا السؤال يطول الجواب عليه، وهو خارج النوع أو هو تفصيلة يعني. نعم، لأن هناك يعني قدر من الوقت لابد أن ننتهي منه بأكبر قدر ممكن من المادة حتى لا تكثر المجالس فيها ولا تتشتت. طيب، أقول هذا الإثبات الأخير هو محل إشكال. لماذا؟ لأنه مثل أن يوثق الراوي نفسه يقول أنا عدل أو أنا حافظ ضابط، لأن كلمة صحابي هي في نفسها لفظ تعديل. فحينما يقول أنا صحابي، إذن هو يوثق نفسه كمن يقول أنا عدل، أنا ضابط، أنا ثقة. لابد من شيء خارجي نثبته به. نعم، وطبعا لكن لا يمكننا أن نتناول كل شيء في هذه المجالس. أكرر، أنا أرتبط معكم في هذه المجالس بمستوى شرح ابن حجر فقط، لا أخرج عن شرح ابن حجر. أنا أراجع شرح ابن حجر حتى يكون هو مادة هذا الدرس. أحيانا آتي بأشياء من الباعث، من اختصار علم الحديث مثلا، أحيانا آتي بأشياء من الباعث، من تعليقات الشيخ أحمد شاكر على اختصار علم الحديث لابن كثير. أحيانا ربما في حدود قليلة جدا، نادرة جدا، آتي بأشياء مثلا من تدريب الراوي أو كذا، شيء يوضح فقط، وتكون صياغة، لا يكون، تكون أقرب إلى الصياغة وليست مادة جديدة. غالبا أو دائما تكون صياغة لا تكون مادة جديدة، ولكن أنا أقول لكم أعتمد أساسا على شرح ابن حجر النزهة، ولا أريد معكم أكثر من ذلك، وأريدكم أن تقرأوا الشرح بعد كل حصة. ستثبتون ما تلقيتموه هنا، ولذلك تلاحظون أنني لا أذكر معكم الأمثلة كثيرا، لأنني لا أريدكم أن تعتمدوا على الحصة فقط. الدرس المجلس والدرس هو قطعة من برنامجك في العلم، وليس هو كل علمك، ها، ليس هو كل العلم، وإنما هو قطعة، ليس هو كل علمك، هو قطعة من العلم، قطعة من البرنامج الذي أنت تسير فيه. خلاص، إياكم وهذه الطريقة الشائعة، الدرس هو كل شيء، والأستاذ الذي يشرح له شيء يكون متقيدا به، لا يعرف حتى الكتاب الذي أتى الشيخ فيه منه بالمعلومة، لا يعرف كذا، يظن أنه قد أتى بمعلومة يندر أن يحصل عليها، فإذا قرأ كتابا فوق مستواه بخطوة واحدة، أو قرأ كتابا حتى في مستواه، وجد أن هذه المعلومة فيه، وهو يحسب أنها عند الأستاذ فقط في ذهنه فقط. لا، إياكم والاعتماد على ذلك. عليكم أن يكون درسكم، أن يكون تلقيكم للعلم جامعا بين الدرس وبين التحصيل الشخصي وبين القراءة، كلاهما يكمل الآخر. وأنا لا أبذل وقتا وجهدا، يعني وقتي وجهدي أعتز بهما جدا، لا أبذل وقتا وجهدا في شيء أنت تحصله من قراءتك. ولذلك أنا ملزم معك بتوضيح المسائل وشرحها لتيسيرها، لأنني أعلم أنه ستتعثر كثيرا إذا قرأت في مصطلح الحديث لأول مرة في شرح النزهة، في شرح النخبة، نزهة النظر. لو قرأت لأول مرة ستشعر بنوع صعوبة، أنا أفك لك الشرح، ستجد الشرح صياغة أخرى لهذا الذي أقوله، ستجد الشرح عبارة عن صياغة أخرى لكلامي، فيسهل عليك الأمر. والأمثلة لا تحتاج إلى شرح، الأمثلة غالبا إذا فهمت القواعد بهذا اليسر وهذه السهولة ستفهم الأمثلة التي قالها ابن حجر، وربما أتعرض أحيانا لبعض الأمثلة عند الحاجة أو عندما يحسن ذلك يعني. نعم، يعني لست متشددا في عدم إرادة الأمثلة، ربما آتي بها تكون مفيدة. لكن أنتم عليكم أن تقرأوا بعد الدرس. هذا أقوله لكم في كل الدروس، في النحو تقرؤون في كذا وكذا بعد الدرس، في كل الدروس ينبغي أن يكون هكذا، وينبغي أن تكون قراءة قبل الدرس كذلك، ينبغي أن تكون قراءة قبل الدرس إعدادا للأمر، حتى إذا لم تفهم ثلاثة أرباع المادة ليس مهما، لكنك قطعت ربع المادة، هذا يحدث فرقا عندك كبير، يحدث فرقا كبيرا عندك. نعم. ثم بين ابن حجر رحمه الله تعالى نوعا ثالثا فيما ينتهى فيه بالإسناد. نعم، فقال: أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، أي كما ينتهي السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المرفوع، وينتهي إلى الصحابي ويكون الموقوف، فإنه ينتهي كذلك إلى التابعي ويكون المقطوع. من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي الموقوف، ومن انتهى إلى التابعي المقطوع. نعم. وانظر هنا هو عرف، يعني عرف التابعية كما قرأناه الآن بأنه من لقي الصحابية كذلك، أي من لقي الصحابية وليس النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، لقي الصحابية وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا رفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، يكون الحديث مرسلا، ويكون التابعي مرسلا على الصلاح أهل الحديث، يعني على خلاف ما في أصول الفقه شيء آخر. وقوله كذلك أي على الصفة التي يأتي عليها لقاء الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا مع استثناء قضية الإيمان به، هذا أمر يعني يكاد أن يكون بديهيا أو هو بديهي. ها؟ وهذا يعني أنه لا شروط أخرى، وهذا ما رجحه ابن حجر، هذا ما رجحه ابن حجر أنه لا شروط أخرى، تحت كلمة كذلك أنه لا توجد شروط أخرى. ها؟ لأن هناك من اشترط من التابعي طول ملازمة الصحابي، هناك من اشترط من التابعي طول ملازمة الصحابي أو ثبوت صحة السماع منه أو نحو ذلك، هناك من اشترط شروطا أخرى زائدة، فقال: لا، الصحابي من ثبتت له الصحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو بلقاء ولو بكلام هذا صحابي، أما حتى نقول هذا تابعي ونروي عنه كتابعي يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يشترط فيه طول الملازمة، أو يشترط فيه ثبوت، بعضهم قال يشترط فيه ثبوت صحة السماع، أن نعلم يقينا، أن نقف هكذا على شيء أنه على شيء ينص أن هذا سمع من فلان، لأننا نكتفي بماذا؟ بالمعاصرة، أن يكون تابعيا وأن يكون في نفس العصر، لا نشترط ماذا؟ أن نعرف أن هذا الفلان من التابعين سمع من فلان من الصحابة رضي الله عنهم، ليس شرطا، بعضهم يشترط ذلك. والمسألة هذه واسعة، من درس علوم الحديث وقرأ في الكتب المطولة يعلم أن مثل هذه المسائل من المسائل التي فيها نوع تعقيد وخلاف، لكن قلت لكم هذه هي الخطوة الأولى في علم المصطلح، ولن أتجاوز شرح ابن حجر، لن آتي حتى بنوع التوسع الذي في اختصار علوم الحديث لابن كثير أو تعليقات أو حاشية أو شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعة الحديث، لكن ربما آتي بأمور ربما آتي توضح لا تخرج عن المستوى. نعم. طيب، طبعا قلنا الآن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون. ثم هناك قسم آخر مشكل، هناك قسم مشكل بين الصحابة وبين التابعين، يعني لا تصح فيه الصحبة بشروطها ليكون صحابيا، ولا يخلو تماما من عناصرها ومن رسومها ليكون تابعيا، وهو النوع أو الطبقة التي تسمى بالمخضرمين، المخضرم. المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، يعني أنهم أسلموا، انتبههم أسلموا، فأدركوا الجاهلية والإسلام، وأسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مشكلة المخضرم، هم أناس أدركوا الجاهلية والإسلام كالصحابة تماما. الصحابة أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا كالصحابة تماما. إذن أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا طبعا كالصحابة ككثير من الصحابة يعني أو كأكثر الصحابة وليس ككل الصحابة. هناك من الصحابة من ولد في الإسلام، هناك من الصحابة من ولد في الإسلام شرطا، يعني أنا أقصد أنه ليس هذا هو الذي يفصل بينهم، ليس هذا هو الذي يفصل بينهم. هناك من لم يكد يدرك من الجاهلية شيئا من الصحابة، من كانوا صغار السن واستمر بقاؤهم بعد ذلك. نعم. إذن المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا، وأسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. والمستقر في أمرهم والمعتبر عند ابن حجر أنهم من كبار التابعين. هذا هو المستقر والمعتبر المعتمد عند ابن حجر رحمه الله، أنهم من كبار التابعين، يعني سواء كان أحدهم مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على إطلاق هم ككبار التابعين. نعم. يعني فحتى لو أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي طالما لم يثبت له اللقاء. إذن هناك قضية اللقاء لثبوت الصحبة، تنظرون هنا قضية مهمة جدا، قضية اللقاء لثبوت الصحبة أو لإثبات الصحبة. نعم، قضية مهمة جدا اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. هذا ما ذكرته في أثناء الشرح، المرفوع والموقوف والمقطوع. وأضاف ابن حجر كما في المتن شيئا آخر، ما هو؟ أن المقطوع يقال في الذي رواه التابعي فمن دونه. انتبهوا، أضاف ابن حجر في شرحه شيئا آخر فوق ما هنا، أو هو معذرة النص عليه هنا. نعم، وهو أن من دون التابعي يكون مثل التابعي في إطلاق لفظ المقطوع على حديثه، في إطلاق لفظ المقطوع على حديثه. نعم. ونبه على شيء آخر، وهو أن الموقوف والمقطوع يقال لهم الأثر، يقال لهم الأثر، يعني كلام الصحابي الشيء الموقوف على الصحابي، وكلام التابعي الكلام الموقوف على التابعي يقال لهما الأثر، تمييزا بينهما أو بين الكلامين وبين ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقال فيه حديث. وقد تعرضنا لهذا في أول الكتاب، ويمكن أن نقول في النهاية هو هذا موقوف على فلان، موقوف عليه، يعني لابد إذا أردت أن تقول موقوف، فإذا أطلقت وقلت موقوف فهذا يطلق على كلام الصحابي، وتستطيع أن تقيده إذا أردت أن تقفه على أي شخص آخر، أن تقول موقوف على هذا التابعي، موقوف على هذا الإمام، موقوف على هذا العالم، موقوف عليه، لكن لابد أن تقيده بهذا الحرف، حرف الجر، موقوف على فلان أو من موقوفات فلان. أما إذا أطلقت قلت حديث موقوف أو أثر موقوف أو كذا، فهذا يطلق على كلام الصحابي، ينصرف، هذا هو الأصل فيه، ينصرف إلى كلام الصحابي، وتقيد إذا أردت أن تنسبه لغير الصحابي. نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أقصد من دون الصحابي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع لا شيء آخر يعني. نعم. ونستفيد هنا الفرق بين المقطوع والمنقطع. درستم من قبل المنقطع حينما تكلمنا على ماذا؟ حينما تكلمنا على الإسناد واتصال الإسناد، صفة الشرط الأول من شروط صحة الحديث. فالمقطوع صفة، ليس المنقطع، المقطوع صفة لكلام التابعي فمن دونه، المقطوع صفة لكلام التابعي فمن دونه، نفس الكلام صح أو لم يصح، الكلام الذي يقوله تابعي ينسب إلى تابعي يسمى المقطوع، خلاص. إذن هو صفة للمتن الذي ينتهى بالإسناد فيه إلى التابعي فمن دونه. المقطوع صفة للمتن، عندك متن وعندك حديث، المقطوع صفة للمتن لا للحديث، خلاص. أما المنقطع فهو صفة للسند، حين يسقط راو من أي مكان من أثناء السند، تذكرون هذا حين يسقط راوي من أي مكان، حينما تكلمنا على المنقطع وعلى المرسل وعلى المعلق وعلى المعضل. ها نعم. وقد يطلق أحدهما على الآخر تجوزا وتساهلا، يعني تجوزا عن الاصطلاح وتساهلا فيه، تجوزا عن الاصطلاح وتساهلا فيه، يعني يقولون في المنقطع مقطوع والمقطوع منقطع. يذكركم هذا في علم أصول الفقه بأنه يطلق القضاء على الأداء والأداء على القضاء مجازا. أنت الآن في وقت الظهر تقول سأقضي صلاة الظهر، سأقضي صلاة الظهر. طب أنت الآن لم تصل الظهر وخرج وقتها أو نسيتها أو كذا وأردت أن تقضيها في خارج وقتها، تقول أؤدي ما علي من صلاة الظهر، وتقول سأقضي ما علي من المال، وأنت تذهب وتعطيه في نفس الوقت الذي اتفقت فيه مع الدائن، تقول سأقضي ما علي. لماذا تقضي؟ أنت في نفس الوقت. نعم. فيستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا. تقول المنقطع وتريد ما هو من كلام التابعي فمن دونه، وتقول المقطوع وأنت تريد ما سقط من أو ما سقط واحد من أثناء السند وتقول المقطوع، يعني تساهلا تجاوزا عن الاصطلاح، توسعا تساهلا فيه. وهذا يحدث كثيرا عند المتقدمين. بعد ذلك الأمر شدد. واعلموا في هذا شيء، هذه معلومة مهمة جدا، انتبهوا لهذه المعلومة ولو حتى أن تكتبوها، معلومة مهمة جدا. كلما رجعت إلى الوراء وجدت تساهلا في الاصطلاح ويقل اللوم فيه، كلما رجعت إلى الوراء في أصل العلوم وجدت تساهلا في الاصطلاح مع فحولة أهل العلم، مع أنهم يعني أفحل ممن جاء بعدهم، ولكن يتساهلون فيه لا يفكرون فيه. لماذا؟ لأنه ليس من علمهم، ليس من شأنهم، هم يعملون بأذهانهم في المعاني مباشرة، وطالما أن اللفظ دل على المعنى فالأمر عندهم خلاص يتجاوز عنهم. هذه قاعدة، إذا قعدت العلوم لم يبقى العذر، إذا قعدت العلوم لم يبقى العذر. صار الوقوع في مثل هذه الأشياء دالا على عدم ضبط الطالب للعلم وعلى عدم ضبط العالم أو من ينبغي أن يكون عالما للعلم. أما المتقدمون فلم يشغل ذلك بالهم أصلا، فالحسابات في حقهم مختلفة. هذا يشبه في الشعر قضية الوقوع في الإقواء والزحافات وما إلى ذلك، بعض الأشياء التي تسمى بعد ذلك بالعيوب الشعرية. لماذا كانت العيوب الشعرية عيبا في حق المولدين؟ يقولون هكذا، ينصون إنها حتى ابن سلام نص على هذا في طبقات فحول الشعراء، يقولون هذا من العيوب في حق المولدين، من العيوب في حق المولدين، وذكره أيضا ابن رشد في العمدة، يقولون هذا من العيوب في حق المولدين. أما المتقدمون فليس عيبا في حقهم. كيف؟ نعم، المتقدمون ليس الشعر عندهم إلا ماذا؟ إلا جمل، ليس الشعر عندهم إلا جملا متسقة موسيقية يأتون بها بالسليقة، فأن يغير في تشكيل أو يكسر في وزن هو لم يقصد من خلال علم أصلا، هو لم يدرس علما أصلا، فكونه يعطيك قصيدة فيها خمسون بيتا وترى انكسارا في بيت وفي بيتين، هذا علامة الجودة، أنا أريد هذا الانكسار، هذا يدل على أنه طبيعي. أما المولدون تعلموا علما يسمى العروض، فتعلموا وزن البيت ودرس طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل محول مفاعيل بحور الشعر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول متكامل وجمال وجهك فاتن متفاعل متفاعل متفاعل، يدرسون كل هذه الأشياء وينسقون أشعارهم بعد أن ينظموها ويراجعونها وينقحونها وينظرون فيها. فإذا وجدنا للمولد الذي تعلم في المدارس هذه الأشياء إذا وجدنا له خطأ علمنا أنه مقصر. أما المتقدمون فهم أهل الصنعة أصلا. فالشاهد من كل ذلك هناك أشياء، هذه المصطلحات هكذا في كتب المصطلح وفي غيرها من الكتب يقولون لك والمتقدمون يطلقون هذا على ذاك وذاك على هذا، يعني سهل خلاص، والمتقدمون تساهلوا في هذا وسموا هذا بكذا وسموا هذا بكذا، دائما كثيرا هكذا، والمتقدمون أطلقوا، والمتقدمون أطلقوا. ها، وبيننا الآن من هو مشتغل من قديم بعلم الحديث، أليس كذلك؟ ترى النسبة للمتقدمين، أليس كذلك؟ ترى والمتقدمون تساهلوا وأطلقوا، والمتقدمون كذا. أما من عند المتأخرين ومن عند ابن حجر وهؤلاء، ترى المصطلحات قاعدة ولا بد من التمييز بينها، ويدققون جدا في التمييز بينها، يدققون جدا، وترى دائما التساهل في المتقدمين لأنهم لا يعنيهم ذلك أصلا، طالما المعنى مفهوم، هم يعيشون هذه الرواية وهذه المعاني، وهم من كلامهم قاعد المتأخرون هذه القواعد فتعلمها من بعدهم، أما هم لم يتعلموا ذلك ولم يقصدوا إلى تعلمها أصلا ولم يعنيهم هذا الأمر أصلا. نعم. ثم بدأ ابن حجر رحمه الله يتناول اصطلاحا آخر عند علماء الحديث وأفرده لأنه مهم ومطلوب في ذاته، وهو المسند، وهو المسند. نعم. وهذا الذي نجد على أساسه يصنف نوع من الكتب يقال لها المسانيد، المسانيد كمسند أحمد وغيره. فإذا قيل المسند عند المحدثين، فما الذي يراد بذلك؟ ما الذي يراد بذلك؟ قال ابن حجر رحمه الله في التحفة: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا هو تعريف المسند الذي ارتضاه ابن حجر رحمه الله، أن يكون حديثا مرفوعا من خلال صحابي لا من خلال تابعي، لأنه يكون إذن مرسلا، يكون مرسلا. المسند لابد أن يكون حديثا مرفوعا من خلال صحابي لا من خلال التابعي ليكون مرسلا، ولا من خلال من هو أقل منه فيكون معضلا أو معلقا بحسب الحالة الواقعة له. نعم. ويكون السند ظاهره الاتصال، يكون السند ظاهره الاتصال، يعني حتى لو فتشنا فوجدنا انقطاعا خفيا كمدلس عن مدلس عن مثلا مدلس عن أو وجدنا من يرسل إرسالا خفيا عن شيخه الذي هو يروي عنه فعلا، فهذا إرسال خفي. علمتم الفرق بين المدلس وبين المرسل والذي يرسل إرسالا خفيا، المرسل الخفي أو المرسل إرسالا خفيا، يروي عن شيخه فعلا ولكن يروي عنه ما لم يروه عنه بذاته، هذا بعينه لم يروه عنه لكن هو بالفعل يروي عنه، هذا كله غير مؤثر حتى يقال هذا اسمه مسند، مسند هكذا، هذا كله غير مؤثر. نعم. المهم أن السند ظاهره الاتصال وينتهي من خلال الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو، هذا هو عند ابن حجر رحمه الله. نعم. أن يكون وتعريف الحاكم فيما أذكر، نعم، أن يكون بسند ظاهره الاتصال وأن ينتهي من خلال الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون وكأنهم يجعلون المسند هو الصورة الطبيعية أو النموذجية التي ينبغي أن يكون عليها الحديث لكل من هو منشغل بعلوم الحديث لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظون هذا، حتى لن يشترط الصحة، لأن الذي ينشغل بالحديث، انتبهوا، هذا كلام أقوله ليس في شرح ابن حجر، هذا أقوله من تفكيري يعني. تلاحظون أن المسند، قضية الإسناد، انظر الإسناد والسند والمسند، تلاحظون أن المسند يقصد فيه إلى إيجاد الصورة الطبيعية أو الأصلية أو النموذجية التي ينبغي أن يكون عليها الحديث للمنشغل بعلوم الحديث لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى قالوا بسند ظاهره الاتصال، لأن حتى الحديث الضعيف أو المشكوك فيه أو كذا أو كذا، هذا يدخل أيضا في اشتغال المحدث، وينبغي أن يكون كذلك منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بسند ظاهره الاتصال، ويكون مسندا حتى لو فتشنا فوجدنا فيه انقطاعا خفيا. أما المنقطع انقطاعا ظاهرا فلا، لماذا؟ ليس متصلا أصلا، ليس مما يشتغل به المحدث كمتصل، لكن كان ظاهره الاتصال للمحدث فيه شغل. نعم، هذا التعريف الذي ارتضاه ابن حجر رحمه الله وتعريف الحاكم، هو تعريف الحاكم. وفي الباعث الحديث أو في اختصار الحديث لابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح ذكر هذه الأقوال مختصرة جدا أيضا، حتى شرح ابن حجر أوسع منه في بيانها. نعم، هناك تعريفان آخران تذكرهما كتب مصطلح الحديث، أليس المرفوع مستندا؟ مرفوع مستندا، لكن المرفوع هو صفته من حيث إنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه قيل فيه إن الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسند فهذا اصطلاح آخر، سند ظاهره الاتصال ينتهي بالصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال فيه مرفوع أيضا، ولكنه يكون مرسلا، أرسله التابعي، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فصار مرسلا. فالرفع شيء آخر حر، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع، حتى لو كان موضوعا، حتى لو كان موضوعا، فلان يرفع كذا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تستطيع أن ترفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة الرفع هنا ليست معناها ليس أكثر من أنها أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أكثر من ذلك، واضح؟ أما كلمة حديث مسند لابد أن يكون عندك سند ظاهره أنه متصل وينتهي بالصحابي، والصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة أجزاء في داخل الحديث حتى يكون مسندا، يقال فيه هذا مسند. عندك حديث، عندك سند، عندك سلسلة رجال ظاهرها الاتصال، ولا يقدح فيها أنك إذا بحثتها وجدت انقطاعا خفيا كإرسال خفي وكتدليس أو عنعنة مدلس إلى آخره، لا، ظاهره الاتصال خلاص. الجزء الثاني أو القطعة الثانية في التعريف أن ينتهي إلى الصحابي أو يمر بالصحابي. القطعة الثالثة في التعريف أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال فيه المسند، يقال فيه المسند. قلت هناك تعريفان آخران تذكرهما كتب مصطلح الحديث، ولكن أنكر ابن حجر أحدهما وأورد الثاني. أما الذي أورده ابن حجر وذكره فهو تعريف الخطيب، تعريف الخطيب، الخطيب البغدادي عرف المسند بأنه هو ما اتصل وفقط، بس خلاص، ما اتصل وفقط، يعني بقطع النظر انتهى إلى من، المهم أن يكون السند متصلا. وعلى ذلك فهو أوسع من تعريف الحاكم الذي اعتمده ابن حجر في المتن، لأنه يشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الموقوف على الصحابي، ويشمل المقطوع على التابعي وعلى غيره كذلك. لكنه أضيق من تعريف الحاكم وابن حجر في السند. لماذا؟ لأنه يشترط الاتصال الحقيقية الفعلية، وليس فقط ما ظاهره الاتصال كما في تعريف الحاكم وابن حجر. أما التعريف الثالث فهذا هو الذي أنكره ابن حجر رحمه الله، وقال إنه لم يقل به أحد، على ما أذكر من كلامه قال لم يقل به أحد أو ما من قائل به. نعم، هو ما حكاه ابن عبد البر من أن المسند هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هكذا، المسند هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أي هو المرفوع وفقط. وقد فرقت لكم الآن بين المرفوع وبين المسند. ابن عبد البر يرى المرفوع هو المسند، هذا تعريف له، ابن حجر أنكره وقال لم يقل به أحد أو ليس ثم قائل به. نعم، يعني بقطع النظر عن السند وبقطع النظر عن من رفعه، أي حتى لو كان رفعه التابعي فكان مرسلا هو مسند أيضا. ونبه ابن حجر على أن هذا لم يقل به أحد كما قلت. نعم، والشيخ نور الدين عسر في حاشيته، هذه حاشية مفيدة جدا على شرح، حاولوا أن تقرؤوها، على شرح على النزهة التي هي شرح النخبة. نعم، الشيخ نور الدين عسر نبه على أن هذا أن كلام ابن عبد البر هذا اصطلاح قليل لبعض المتقدمين كالنسائي وكالمغاربة، فهو اصطلاح قليل الاستعمال عند بعض الأئمة، أو هو اصطلاح عند جهات معينة من المحدثين، اصطلاح عند جهات معينة من المحدثين. نعم. ثم بيّن ابن حجر رحمه الله، طبعا هذه أعرضت التعريفات لأن ابن حجر ذكرها في كتابه، وهي المذكورة في كتب مصطلح الحديث كذلك، هذه التعريفات الثلاثة. نعم. ثم بيّن ابن حجر رحمه الله أن هذا المسند يكون على صفة العلو، وهذا العلو قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا، قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا. صفة العلو، علو السند هذا أمر يعرف بحسب أقسامه، هل هو علو مطلق أم علو نسبي. فقال رحمه الله، وبالمناسبة هناك نزول كذلك، بخلاف من قال ليس هناك نزول، هناك نزول، ولكن نقف على هذا النزول بوقوفنا على العلو، وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. مرة أخرى قال: فإن قل عدده، يتكلم على السند، قال: فإن قل عدده، إنه قال بسند ظاهره الاتصال، قال: فإن قل عدده، يعني عدد السند الذي ظاهره الاتصال، قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. إذن يقل العدد في هذا المسند، يقل العدد في هذا المسلم، لكن هذا العدد إما أن يقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقل إلى إمام من أئمة الحديث. وإذا قلنا يقل، فهمنا تلقائيا أن هناك أسانيد أخرى أكثر في عدد الرواة من هذه الأسانيد، أو من هذا الإسناد القليل في عدد رواته، لأن الكثرة والقلة أمران نسبيان. انتبهوا، الأمر نسبيان أو هما علاقة، يعني ذكر الأكثر والأقل هكذا بأفعل التفضيل، فلان أن تقول مثلا أكبر، أعلم، أطول، أضخم، أقصر، أفقه، هذا كله يقتضي عقلا وجود طرفين، هذا كله يقتضي وجود طرفين. نعم، لكن نكمل بعد الاستراحة قليلة إن شاء الله. طيب نرجع. إذن قلنا العدد يقل في المسند، فإما أن يقل إما أن يقل العدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقل إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب وهكذا. نعم. فقلة رجال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون علوا مطلقا، يقال هذا عالم علو مطلقا. نعم، هذا هو اصطلاحه. أما قلة رجال السند بالنسبة إلى إمام معين فهذا يسمى علوا نسبيا، هذا يسمى علوا نسبيا. نعم، يعني هو عالم بالنسبة إلى هذا الإمام، فهذا هو العلو المطلق والعلو النسبي، هذا هو العلو المطلق والعلو النسبي. أما قول ابن حجر رحمه الله إمام ذي صفة عالية، لأنه ماذا يقول هنا في المتن؟ يقول: أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة. قد تكون هذه الصفة هي الحفظ، وقد تكون الفقه، وقد تكون الضبط، وقد تكون التصنيف، أو غير ذلك من الصفات التي تجعل هذا الإمام مقدما ومرجحا على غيره، كالبخاري ومسلم مثلا، وكشعب بن الحجاج الذي ذكره ابن حجر رحمه الله. نعم. وهنا يعني توجد لفتة إلى قضية مهمة، وهي قضية سند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الإمام أبو حنيفة له لقاءات أقصر من هذا السند الذي هو سنده الفقهي، أعرج على هذا سريعا بسرعة. أبو حنيفة رضي الله عنه درس الفقه على حماد بن أبي سليمان، وحماد درسه على إبراهيم النخعي، وإبراهيم درسه على علقمة، وعلقمة درسه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود أخذ فقهه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خلاص، إذن بين أبي حنيفة رضي الله عنه والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كم؟ ثلاثة، بينه وبينهم ثلاثة من الرواة، أو ثلاثة من رجال السند، ولكنه سند فقهي: حماد بن أبي سليمان، إبراهيم النخعي، علقمة، ثم ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن توفر في فبعضهم يقول توجد في عصر أبي حنيفة أسانيد أقصر من هذه، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. فانتبهوا، مالك ولد بعد من؟ مالك ولد بعد أبي حنيفة رضي الله عنه بثلاثة عشر سنة. الإمام مالك رضي الله عنه ولد سنة 93 من الهجرة، ولد سنة 93 من الهجرة. نعم، أبو حنيفة ولد سنة 80 وقيل 70، لكن المشهور أنه ولد سنة 80 من الهجرة. نعم، فالسؤال هنا: لماذا يكون سند الإمام أبي حنيفة نازلا هنا؟ أبو حنيفة له أسانيد أقصر من هذه، له أسانيد أقصر من هذه الأسانيد، وتوجد في عصر أبي حنيفة أسانيد أقصر من إسناد أبي حنيفة، ولكن لا يوجد إسناد فيها كالإسناد الفقهي الذي عند أبي حنيفة. الفقهي الذي تحقق فيه أمران: الفقه والتخصص الفقهي المغرق في كل واحد من هذا السند، ثم شيء آخر كذلك، يعني قل من ينتبه إليه، وهو طبيعة تلقي الفقه في الكوفة، وطبيعة تلقي الفقه من علقمة، طبيعة تلقي علقمة للفقه عن ابن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كل ما أعلمه فعلقمة يعلمه، يعني إذا جاءه أحد يسأله أحاله على ابن مسعود، وقال: كل ما أقرأه وأعلمه فعلقمة يقرأه ويعلمه. وألزم وألصق وأشبه تلامذة علقمة به إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان كان حاله كذلك مع من؟ مع إبراهيم النخعي. ثم جاء أبو حنيفة فتلقى عن إبراهيم النخعي، جاء أبو حنيفة عن معذرة حماد بن أبي سليمان. فهذا سند متين جدا في الفقه من الناحية النوعية، أو من الناحية الذاتية كونه سندا فقهيا عاليا متينا قويا، ومن الناحية المنهجية النوعية أن كل واحد فيهم نسخ علم الآخر ولازمه طويلا جدا، فكان هذا سندا ذهبيا من جهة الفقه، بل ماسيا من جهة الفقه. ويوجد في عصر أبي حنيفة أسانيد أخرى، لكنها أسانيد رواية ليست أسانيد تفقه، وأبو حنيفة له أسانيد ولقاءات أقصر من هذه، أقصر يعني أقل في الرجال، ولكن هذه النوعية وهذه الماهية في طبيعة الأسانيد تحققت لأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه. هذا علقمة الذي كان الصحابة يسألونه وهم متوافرون في عصره، ترى في ترجمته: كان الصحابة يسألونه في الفقه وهم في عصره كثيرون. الصحابة يسألون علقمة، لماذا؟ لأن ابن مسعود قال: كل ما أعلمه علقمة يعلمه. انظروا، علقمة هذا علم إبراهيم النخعي حتى صار أعلم أهل الكوفة، أعلم أهل العراق، أفقه أهل العراق، هذا الجد المباشر لأبي حنيفة في الفقه. ثم أبو حنيفة تلقى إبراهيم تلقى عنه حماد ابن أبي سليمان بنفس الصفة، سند متين جدا. ثم أبو حنيفة تلقى عن حماد، وكل واحد من هؤلاء لزم الآخر سنين طوال، لزمه كثيرا جدا، مدة من الزمن طويلة. هذا سند قوي جدا في الفقه، فلا يقال هذا سند بينه وبين الصحابي ثلاثة، ويوجد في زمانه من كان بينه وبين الصحابي اثنان مثلا، لا لا. وأبو حنيفة عنده أسند كذلك، لكن ليس هذا هو السند المعتبر في هذا العلم المتلقى. نعم، إذن هناك اعتبارات، حتى هذا مؤثر عندنا في أصول الفقه أن يكون الراوي فقيها، هذا له بابه في أصول الفقه في باب اعتماد الرواية برواية من نأخذ. نعم. وتذكرون أننا قلنا في المسند ما كان ظاهره الاتصال، انتبهوا، قلنا في المسند ما كان ظاهره الاتصال، يعني أننا لا نشترط الصحة، هذا مهم جدا في فهم المسند، لا نشترط الصحة، فنعلم من هذا أنه يثبت العلو ولو لم يكن السند صحيحا، يعني بأن كان فيه انقطاع خفي، فإذا كان السند صحيحا كانت هذه الغاية كما قال ابن حجر، إذا كان السند يعني مع اتصاله كان صحيحا، وكان الاتصال صحيحا ظاهرا وباطنا، هذه الغاية وهذا هو الكمال. أما إذا لم يكن صحيحا فهذا لا يمنع العلو، أنه سند عال على هذه الصفة الاصطلاحية في علم الحديث أيضا، لكن بشرط، وهو ألا يكون الحديث موضوعا، بشرط هو ألا يكون الحديث موضوعا، لأن الموضوع كالعدم يعني لا قيمة له ولا حساب لوجوده أصلا، الموضوع كأنه غير موجود. وأما بالنسبة للعلو النسبي فقد نبه ابن حجر أن المتأخرين انشغلوا به جدا، انشغلوا به عما هو أهم منه، قضية العلو النسبي، أكون عاليا بالنسبة إلى كتاب، بالنسبة إلى إمام، وفي النهاية لماذا أشار ابن حجر هكذا إلى أنه ليس مهما، أو إلى أنه كان ينبغي أن ينشغلوا بما هو أهم منه أو كذا، أو أنه انشغلوا به عن الأهم، لماذا؟ لأن الإمام أو الكتاب إذا انتهى إليه الحديث خلاص الحكم على هذا الحديث بالصحة والضعف هو بالنسبة إلى هذا الإمام، يعني الإمام البخاري رضي الله عنه مثلا، أنا مثلا أروي، أنا حقيقة مثلا الآن، هذا حقيقي ليس مثالا، أنا الآن مثلا أروي يعني ليس مثلا مخترعا، أروي أحاديث أو أروي بعض، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان رضي الله عنه، أرويه بسند متصل إلى البخاري ويمر في سندي الإمام ابن حجر، ها طيب سندي ينتهي إلى البخاري بهذا الحديث، ولا أذكر كم بيني وبين البخاري، لم أهتم بذلك، ها، ويأتي شخص آخر ويرويه ويقول لي انظر أنا أقل منك بثلاثة، وآخر يقول أنا أقل منك بخمسة، انظر أنا سافرت إلى سوريا أو سافرت إلى كذا وتلقيتها عن الشيخ المعمر فلان، وإذا أنا أقل منك في السند بستة أو بسبعة مثلا، يعني في النهاية هل هذا يؤثر في صحة الحديث وكله ينتهي إلى البخاري؟ أسألكم هل هذا يؤثر في صحة الحديث؟ هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لماذا؟ كله ينتهي إلى البخاري والحكم عليه يكون من جهة البخاري، ليس كذلك؟ الحكم عليه يكون من جهة البخاري، فهذا لا يؤثر أبدا، هذا لا يؤثر أبدا. نعم. ولكن يبقى السؤال إذن لماذا كان العلو مرغوبا؟ لكن بعيدا حتى عن قضية العلو النسبي، العلو المطلق لماذا كان مرغوبا، أو العلو عموما لماذا كان مرغوبا؟ الجواب هو أن وقوع الخطأ من رجال الإسناد جائز غير ممتنع، حتى لو كانوا ثقات، أي كانوا عدولا ضابطين، فكلما قلت أعداد الرجال في الأسانيد قل احتمال الخطأ، والعكس صحيح، كلما زاد عدد الرجال زاد احتمال الخطأ، فلذلك كان العلو مرغوبا حتى مع كون الرواة ثقات. لماذا؟ لأن الثقات يخطئون. نعم، أن الثقات يخطئون. ثم نبه ابن حجر رحمه الله على مسألة مهمة، وهي ما لو كان في النزول مزية ليست في العلو، إذا كان في النزول مزية ليست في العلو، فالمتعين هو اختيار وترجيح النزول، لأن العلو لا يطلب لذاته، فلو كان مثلا رجال السند النازل أوثق بينما السند العالي رجاله أضعف، فهذا يجعل السند النازل مقدما على السند العالي، كذلك لو كان رجال السند النازل أفقه فكذلك يجعل هذا السند النازل أشرف وأفهم وأفضل، أو لو كان السند النازل رجاله متصلون فعلا، رجاله متصلون فعلا وليس أنهم فقط ظاهرهم الاتصال، ظاهر سندهم الاتصال، ظاهر روايتهم الاتصال، لا هم متصلون فعلا، بخلاف السند العالي يكون رجاله ظاهرهم الاتصال فقط، لكن عند الفحص هناك انقطاع خفي. فهذا يرجح السند النازل على السند العالي. وتكلمنا الآن في قضية أبي حنيفة بينه وبين ابن مسعود ثلاثة، ولكنه سند في الفقه قوي جدا، سند في الفقه قوي جدا. نعم. ونبه ابن حجر كذلك على من يرجحون النزول مطلقا. هناك طائفة من المتكلمين، هؤلاء هذا مذهب بعض المتكلمين، بعض المتكلمين كما قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، بعض المتكلمين يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أن النزول أفضل. تخيلوا كيف، تخيلوا كيف، لماذا كان النزول أفضل؟ يعني كان السند الأطول أفضل وليس الأقصر، ليس السند العالي، كان السند الأطول أفضل. لماذا كان السند الأطول أفضل؟ لماذا؟ قالوا لأن السند الأطول فيه أجر أكثر في مشقة البحث عن رجاله، في مشقة البحث عن رجاله. تخيلوا. فقال يعني قالوا هذا إذن يرجح السند الأطول لأنه فيه مشقة البحث وكذا وكذا. ابن حجر هنا نبه على أن هذا ترجيح بأمر خارج عن قضية علوم المصطلح، وهي قضية التصحيح والتضعيف، هذا أمر خارج تماما. والعرف العلمي يميل إلى التوثيق بالأعلى من الأسانيد. أما الأجر، هذا أقوله لكم كلامي الآن، يعني هذا ليس كلام ابن حجر، الأجر يتحقق يعني من ذلك أو من غير ذلك. ها؟ نعم. ولا يمكن أن نقول إننا نكثر من أعدائنا لأن في كثرة الأعداء أجرا أكثر ومشقة أكثر في الجهاد. لابد أن لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. فحتى التمني لقاء العدو لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحبذه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول لابد أن نكثر من أعدائنا ليكثر بلاؤنا وتكفر ليكثر بلاؤنا وتكفر سيئاتنا، هذا غير صحيح. لكن هذا مذهب بعض المتكلمين كما قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث. نعم. ثم تعرض ابن حجر رحمه الله إلى بعض صفات تعرض للعلو النسبي، ويكون فيها اصطلاح خاص يطلق عليها، وهذه الحالات تتعدد بالنسبة إلى هيئة العلو أو هيئة علو الإسناد على إسناد آخر. فقد ذكرنا أن العلو علاقة، والعلاقة تطلب شيئين أو أكثر. فهذه المصطلحات إذن التي نتناولها، هذه المصطلحات التي نتناولها هي نشأت من صورة العلاقة بين إسناد وإسناد، نشأت من صورة العلاقة بين إسناد وإسناد. نعم. في العلو النسبي كما ستضح ذلك إن شاء الله. قال ابن حجر وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. قال وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. قوله وفيه يعني في العلو النسبي، يريد من الموافقة ما ذكره من أن تصل إلى شيخ البخاري مثلا من غير طريق البخاري. فمثلا البخاري يروي حديثا عن قتيبة بن سعيد، هذا المثال ذكره ابن حجر. البخاري يروي حديثا عن قتيبة بن سعيد مباشرة، هو شيخه، ويأتي ابن حجر فيرى أنه لو روى الحديث من طريق البخاري يكون بينه وبين ابن قتيبة ثمانية رواه، لكن هناك سند آخر يروى فيه نفس الحديث، هناك سند آخر نفس الحديث يرويه محمد بن إسحاق السراج عن قتيبة أيضا، يعني هو يوازي البخاري في الرواية عن قتيبة، وهو سند آخر تماما، سند مختلف، سند آخر. فلو أن ابن حجر روى الحديث من طريق البخاري كان بينه وبين قتيبة ابن سعيد ثمانية، ولو رواه من طريق السراج كان بينه وبين قتيبة سبعة رواة. فيكون ابن حجر هنا ماذا فعل؟ ها؟ سيكون ابن حجر قد حصلت له الموافقة على البخاري في شيخه، هذه الموافقة حصلت له الموافقة على مع البخاري في شيخه، لكن من غير طريق البخاري. فابن حجر وافق البخاري في شيخه، وكان سنده أعلى مما لو رواه من طريق البخاري، فهذه هي الموافقة في العلو النسبي، أي موافقة راوٍ، موافقة راوٍ في شيخه من طريق أعلى. نعم. قال: وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. البدل، قال: وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني العلو النسبي يقع فيه البدل. فبدلا من أن يروي عن شيخ البخاري فيوافق البخاري فتكون موافقة، فإنه يروي هنا عن شيخ شيخه فيأتي ببدل من شيخه وهو قتيبة ليصل إلى شيخ شيخه، ها؟ فلا يوافقه في شيخه، بل يأتي ببدل منه وهو القعنبي الذي روى عنه، ها؟ الذي روى عنه من؟ قتيبة. نعم. فهو يروي عن شيخ شيخ البخاري، عن شيخ قتيبة الذي هو شيخ البخاري. نعم. مرة أخرى، شيخ شيخه هو مالك، معذرة، هو مالك. نعم. هو ماذا يفعل هنا؟ هذا العلو النسبي الذي يقع فيه البدل يروي فيه عن شيخ شيخه، يعني يأتي ببدل من شيخه وهو قتيبة ليصل إلى من؟ إلى شيخ شيخه، إلى شيخ شيخه. فلا يوافقه في شيخه، بل يأتي ببدل منه، يأتي ببدل منه، وهو من؟ القعنبي. بدل من؟ بدل قتيبة، بدل قتيبة. فيروي عن شيخ شيخه وهو مالك الذي روى عنه قتيبة، وروى عنه من؟ القعنبي، القعنبي. فهذا يسمى البدل، هذا يسمى البدل، يعني لا يروي من سند ينتهي فيه إلى ابن قتيبة، ها، ابن قتيبة عن القعنبي هكذا، لا، لا يتجاوز البخاري إلى ابن قتيبة كما في الموافقة يوافقه في ابن قتيبة، لا، يتجاوز ذلك أيضا ويروي عن شيخ مكان ابن قتيبة، عن شيخ آخر بدلا عن ابن قتيبة، بدلا عن قتيبة، بدلا عن قتيبة بن سعيد، فيروي عنه. خلاص، من هو هذا الشيخ؟ القعنبي. من شيخ قتيبة؟ مالك. فبدلا من أن يأتي بطريق البخاري فيقول، أو بطريق يعني موازي للبخاري، فيقول عن قتيبة عن مالك كما كان في الموافقة، لا، يأتي عن القعنبي عن مالك، فاستبدل شيخه أو استبدل بشيخه. نعم. وابن حجر نبه على أن هذه الصور من الموافقة والبدل تحدث دائما وتقع كثيرا دون قضية العلو النسبي، تحدث كثيرا دون قضية العلو، واضح؟ لكنهم يذكرونها في معرض العلو النسبي لأنه صور للعلاقة بين أسانيد عالية، فنجد إسنادا فيه موافقة وإسنادا فيه بدل، فنقول إسناد البدل أعلى، وهكذا نقول هذا إسناد البدلي أعلى، واضح؟ هذا الإسناد الذي وافق فيه شيخ البخاري أعلى، كما كان لو رواه في الموافقة من خلال البخاري فوافق شيخه كان سيرويه بمن؟ كان سيرويه بثمانية رواه، لكنه لما روى من غير طريق البخاري ولكن عن شيخ البخاري أتى بطريق فيه سبعة فقط، لكنه انتهى إلى قتيبة عموما، قتيبة بن سعيد، لكنه لما أتى بغير قتيبة بن سعيد أتى ببدل منه وهو القعنبي، وروى عن شيخ شيخه، شيخ شيخ البخاري وهو مالك، واضح؟ فصار هذا بدلا وصار سنده منه أعلى كذلك. نعم. قال: وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، يعني استواء عدد إسناد الراوي، عدد رجال الراوي، استواء إسناد الراوي ها مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. نعم. قد صار تصور ذلك سهلا. هذه الصورة هنا يتساوى فيها عدد الإسناد من ابن حجر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يروي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فيتساوى مع إسناد النسائي مثلا، يعني في العدد، فيكون بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا. يكون بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 راويا، ويكون بين ابن حجر، انتبهوا، يكون بين ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفس العدد 11 راويا أيضا. فيكون ابن حجر قد تساوى مع النسائي على شدة البعد بين النسائي وابن حجر، وهذا غريب جدا، ولذلك يعد أنزل الأسانيد. ابن حجر المتوفى في نصف القرن التاسع، ابن حجر توفي سنة 852 من الهجرة، في نصف القرن التاسع، يتساوى في هذا السند مع الإمام النسائي الذي هو من علماء القرن الثالث، تخيلوا، لأنه عاش 88 عاما ومات سنة 303 من الهجرة، مات سنة 303 من الهجرة. نعم. فهو من علماء القرن الثالث، واضح. فهذا غريب جدا، لكن إسناد النسائي طال جدا، وإسناد ابن حجر قصر جدا، فتساويا. ولا أغفل هنا أن هناك شيئا من التوسع ربما تجدونه أنتم الآن، هناك شيء من التوسع في التقسيم أو التساهل فيه قد وقع في هذه المساواة التي نتكلم فيها، لأن الصورة هنا هي صورة العلو المطلق لا النسبي، لأن سند ابن حجر ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسند النسائي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علو مطلق أو نزول مطلق، لأن الأمر هنا ليس بالنسبة إلى إمام أو كتاب أو تقدم سماع من راو معين، واضح؟ فليس الذي نحن فيه الآن من هذا في شيء، وإنما هو إدراج في هذه الأقسام بالنظر إلى أننا لم ننظر إلى إسناد ابن حجر، إسناد ابن حجر مستقلا عن إسناد النسائي، بل نظرنا إلى النسبة بينهما وهي المساواة، أي أن إسناد ابن حجر قد تساوى مع إسناد النسائي، لكن الواقع هو أن كل منهما لا ينتهي نهاية تجعله نسبيا، لا ينتهي نهاية نسبية، أي إلى كتاب أو إمام، ليكون عاليا بالنسبة إلى هذا الإمام أو هذا الكتاب فيكون نسبيا، لا، كل منهم ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقف على التقسيم وعلى يعني وننظر إليه لا على أنه تقسيم هكذا دقيق لابد أن يراعى فيه الاصطلاح وكذا، لا، لا نقف على التقسيم ومدى اندراجه تحت الأقسام، بقدر ما نقف على المراد من نفس المقارنة والعلاقة بين السندين وهي المساواة، والله تعالى أعلم. نعم. قال وفيه المصافحة، نفس الشيء سيقال في المصافحة أيضا. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، سيقال أيضا إنها ليست من العلو في الحقيقة، لأنها أمر ينظر فيه إلى غيره بخلاف النوعين الأولين. قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، هي نفس صورة المساواة، ولكن تحدث هذه المساواة مع تلميذ النسائي، انتبهوا، لا تحدث مع النسائي ولكن مع تلميذ النسائي، نفس صورة المساواة التي مرت معنا الآن، نفس صورة المساواة التي مرت معنا، ولكن المساواة مع تلميذ النسائي لا مع النسائي، يعني كأن هذه المساواة قد حصلت لابن حجر مع تلميذ النسائي. فلماذا سميت مصافحة؟ سميت مصافحة كما قال ابن حجر لجريان العادة بالمصافحة بين من تلاقيا، يعني وكأن ابن حجر هنا لقي النسائي فصافحه، لأنه لقي شيخه الذي يساوي النسائي، فيقال صافح ابن حجر النسائي لما لقي شيخه المساوي، شيخ ابن حجر يعني، الذي هو مساوي للنسائي، يعني كأنه لقيه وصافحه كما لقي شيخه وروى عنه، يعني سلم عليه. احنا بنقول سلم عليه. هو كان ماشي مع شيخه، شيخ ابن حجر زميله النسائي، فكان ابن حجر يسير مع شيخه الذي روى عنه، قابل النسائي فصافح النسائي. هذا هو. طيب من هنا الذي يتساوى مع ابن حجر؟ تلميذ النسائي هو الذي يتساوى هنا مع ابن حجر. نعم. ونبه بعض العلماء على أن علو المساواة وعلو المصافحة ليس في الحقيقة من العلو، لأن النظر فيهما إنما يكون بالنسبة لسند آخر نازل، يعني لولا نزول هذا السند المقارن به لما وصف السند بالعلو أصلا، فكل سند فيهما هو في الحقيقة يوصف بالعلو المطلق أو بالنزول المطلق، لأنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النوعين السابقين الموافقة والبدل، فالسند فيهما ينتهي إلى إمام معين، فالكلام فيهما هو كلام في العلو بالنسبة إلى هذا الإمام أو الكتاب. نعم. ثم قال: ويقابل العلو بأقسامه النزول. ويقابل العلو بأقسامه النزول. افصلوا هذه المسألة لو كانت ليست مفصولة في متونكم، افصلوها عما بعدها، لو كان بعض المتون السطر فيها متصل واحد، لا، هذا الذي يأتي بعد هذه الكلمة باب آخر، باب آخر. ويقابل العلو بأقسامه النزول. كل ما قلناه في أقسام العلو المطلق والنسبي وأنواع النسبي تستطيع أن تعكسه بمرآة لينتج لك النزول بنفس المراتب والأنواع. نعم. وهذا يغني عن أن أوضح، هذا يغني عن أن أوضحه، وإنما قال ذلك لأن هناك من يقول إن العلو يحدث ويحصل من غير نزول يقابله، فابن حجر اعتبر كل صفة للعلو يقابلها أو تقابلها صفة للنزول، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. نعم. أرى أن نكتفي هذا اليوم. نعم، أرى أن نكتفي، ربما نكون قد تجاوزنا الساعة والنصف. تجاوزناها؟ لم نتجاوزها. نكمل؟ طيب نكمل بقي، يعني يمكن أن نأخذ شيئا قليلا، يعني نكمل إن شاء الله. ثم شرع ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على مصطلحات هي متعلقة بصفة رواية الرواة عن بعضهم، أو بصفة الرواة حين روايتهم عن بعضهم بتعبير أدق، تتعلق بصفة الرواة حين رووا عن بعضهم، حين رووا عن بعضهم. نعم. فذكر الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر والسابق واللاحق، هي صفات للرواية تنتج عن حالة الرواة حين الرواية. هذه الصفات للرواية تنتج عن حالة الرواة حين الرواية. نعم. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. والمراد الأمور المتعلقة، يعني تساوية قال في السن واللقي، المراد هو الأمور المتعلقة بالرواية كالسن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهذه كلها أمور ماذا؟ تتعلق بالرواية. نعم. فيقال له رواية الأقران، هذا يقال له رواية الأقران. لماذا؟ لأن الراوي يروي فيه عن قرينه، لأن الراوي يروي فيه عن قرينه. نعم. ثم قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. هناك صوت؟ نعم، هذا يقال لها رواية الأقران. ثم قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني أن يروي كل واحد من نفس الأقران. هو تكلم عن الأقران أولا، قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. يعني تشارك في السن واللقي أو ما يتعلق بالرواية عموما، أخذ عن المشايخ ونحو ذلك، إن تساوي في ذلك في المكان فكان أحدهما كان أحدهما راويا وكان الآخر مرويا عنه، فهذا يسمى برواية الأقران، رواية الأقران. نعم. وإن كان كل منهما قد أخذ عن الآخر كما قال هنا، قال وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني أن يروي كل واحد من نفس الأقران الموصوفين في النوع السابق عن صاحبه. فنعلم هنا أن المدبج هو رواية أقران مكررة مع التبادل، هذا هو رواية أقران مكررة مع التبادل، يعني كل واحد يروي عن قرينه مرة. واستعمل التدبيج غالبا لأنه ربما يعني أو غالبا نقول غالبا هنا ربما هذا ما أطمئن إليه أكثر الآن، أنه التدبيج يراد به التزيين، فيقال ثوب مدبج، يعني زينت أطرافه بالدباج وخطط به. الدباج هو نوع من القماش، يعني كأن القرين قد دبج قرينه في الرواية، يعني زين الرواية بالرواية عنه، أو لأم أطرافها وقواها بأن روى هو كذلك عنه، كما يحاك طرف الثوب بالديباج، والله أعلم. نعم. وابن حجر يجعله كما تقرؤون في الشرح يجعله من ديباجتي الوجه، يعني من صفحتي الوجه، هذا كلام ابن حجر، كلام ابن حجر رحمه الله. نعم. طيب، وقضية التزيين هذا يدل على على على يدل على أن الفائدة من هذا النوع هي الصيانة عن الخطأ. يعني ربما هم يذكرون ماذا يذكرون؟ يذكرون أن الفائدة من معرفة هذه الرواية هي الصيانة عن الخطأ، أن نعلم أن كل واحد منهم قد روى عن الآخر، أن نعلم أن كل واحد منهما من هذين القرينين قد روى، أو من هذين الأقران، من هؤلاء الأقران قد روى عن الآخر، فنعلم ذلك، فلا نقول هنا إن الرواية وقع فيها خطأ أو نحو ذلك، فكأنها زينت. فهذا قد يدعم أن المراد من التدبيج هنا التزيين. نعم. ولا يمتنع أن يراد به ديباجتي الوجه، لكن قد يستبعد ذلك، قد، لأن في تدبيج الوجه في اللغة لو فتحتم لسان العرب فتجدون أن تدبيج الوجه يستعمل في المعنى القبيح ليس في المعنى الحسن، ورواية الأقران هنا يراد بها الحسن للقبح، فالله أعلم، أنا لا أجزم بشيء في ذلك. قال وإن روى الراوي عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. مرة أخرى، وإن روى الراوي عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. يعني يشترك الراويان في الشيخ، لكن بين لا أنا ما زلت لم أتي لهنا. نعم. نعم، هذه اختلط عليها الصورة، كنت سأشرح ما اشترك فيه الذي هو السابق واللاحق. لا، هذا أتكلم الآن في ماذا؟ في رواية الأكابر عن الأصاغر. المراد أن يروي الراوي عمن هو أقل منه في الأمور المتعلقة بالرواية، يعني كالسن واللقي والرواية عن الأشيوخ وهكذا. فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية الآباء عن الأبناء، وكرواية الصحابة عن التابعين، كل هذا يدخل فيه. ها؟ والشيخ نور الدين عتر في حاشيته على الشرح ذكر أن رواية الأكابر عن الأصاغر كثيرة في المحدثين، كثيرة، وأن فائدة هذه أو فائدة معرفة هذه وفائدة الوقوف عليه والبحث عنه هي الوقوف على أن الإسناد لم ينقلب حينما ترى راويا كبيرا في السن والمكانة والتعديل وكذا وكذا والضبط والعلم، تراه يروي عن صغير، ها؟ فربما تظن أن الإسناد منقلب، أن هناك راويا قد قلب الإسناد، ربما تظن أن هناك راويا قد قلب الإسناد فتصلح أنت الإسناد. فإذا علمت أن هذا الكبير قد روى عن هذا الصغير، علمت أن الإسناد لم ينقلب وأن الإسناد هكذا صحيح. نعم. هذه الفائدة. نعم. حين نعلم مثلا أن البخاري روى عن الترمذي، ذكر هذا المثال ابن حجر في شرحه، أن البخاري روى عن الترمذي تلميذ البخاري ولا يبلغ مبلغ البخاري، ومع هذا البخاري روى عنه، فربما تظن أنت إذا وجدت سندا يروي فيه البخاري عن الترمذي ظننت أن السند مقلوب وأن الترمذي هو الذي يروي عن البخاري، والصحيح أن البخاري فعلا ثبت أنه روى عن تلميذه، وهذه رواية الأصاغر الأكابر عن الأصاغر. نعم. وكذلك يستفاد من ذلك إنزال الناس منازلهم، يستفاد من ذلك إسناد الناس إنزال الناس منازلهم. وابن حجر ذكر أن العكس هو الأكثر، وهذا طبيعي مفهوم. ماذا قال ابن حجر هنا؟ قال وفي عكسه كثرة، يعني أن يروي الأصغر عن الأكابر، هذا هو الطبيعي وهذا هو المعروف وهذا هو الذي فيه إنزال كل ذي حق حقه. نعم. وكذلك ترون هنا يقول ومنهم من روى عن أبيه عن جده، يعني تكلم ابن حجر في عن رواية الابن عن أبيه عن جده، هو نوع من تسلسل الرواية عن الآباء، وهذا يفيد في معرفة الأسانيد كقطعة واحدة، يعني كأسانيد محفوظة معروف فلان يروي عن أبيه عن جده وهكذا، ويكون الإسناد محفوظا هكذا بدرجة موثوقيته بدرجة قوته وضعفه وهكذا، وتستطيع على أساسه أن تجمع حديث القوم، نريد أن نجمع حديث فلان عن أبيه عن جده، فهذه تسمى رواية الآباء أو رواية الأبناء عن الآباء، يروي عن أبيه عن جده، هذا عكس الأول، رواية الآباء عن الأبناء عكس الأول. فإذا علمت برواية الآباء عن الأبناء كصورة من صور رواية الأكابر عن الأصاغر، علمت أنك إذا وجدت في السند هذا الأب يروي عن ابنه، وكنت عالما بأنه يعني فتشت حوله فعلمت أنه يدخل في تحت رواية الأكابر عن الأصاغر، علمت أن هذا السند لم ينقلب، علمت أن هذا السند لم ينقلب. نعم. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فالسابق واللاحق. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فالسابق واللاحق. يشترك الراويان في شيخ، هذه صورتها، يشترك الراويان في شيخ، لكن بين وفاتهما وقت بعيد، فيكون أحدهما متقدما على الآخر بالوفاء، يعني يروي عن الشيخ رواية ثم يموت ويعيش الشيخ والتلميذ يموت، وبعد مدة طويلة يظهر راو جديد، يولد راو جديد ويلتقي ويكبر ويلتقي بهذا الشيخ ويروي عنه، واضح؟ فيكون الأول بوفاته قد روى قد على بإسناده علوا نسبيا على الآخر، يكون الآخر بموته مبكرا بعد وظهور هذا الراوي الجديد بعده بزمن طويل، هكذا نص ابن حجر زمن طويل، ها نعم نص على ذلك في شرحه أن يكون بزمن طويل، واضح، هذا يجعله متقدما عن الذي أتى بعده بزمن طويل، ولكنه تقدم نسبي لأنه في الآخر يروي عن نفس الشيخ في النهاية، يروي عن نفس الشيخ في النهاية. نعم. وابن حجر يعني من الطريف أنه يذكر أن أطول مدة بين راويين اشترك في الشيخ هي 150 عاما، 150 عاما. راجعوا تفصيله وكيف وقع هذا في الشرح، راجعوا كيف وقع هذا في الشرح. نعم. وذكر مثل ذلك لكن أقل منه بكثير يعني عن البخاري وغيره. نعم. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى صورة، وهي أن يروي الراوي عن اثنين متفقين في الاسم دون تعيين أحدهما، يتفقان في الاسم دون تعيين أحدهما. قال نقرأ الصورة. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. مرة أخرى، قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز، لم يتميز يعني لم يعرف هذا من ذاك، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. المراد بالاتفاق في الاسم الاتفاق في اسم الراوي نفسه أو اسم الأبي أو اسم الجد أو في النسبة، المهم أن يقع من نطق الراوي ما لا يتميز به أحدهما عن الآخر، واضح؟ فلو كان الراويان ثقتين فهذا لا يضر بشيء، ولكن الذي يضره أن يكون أحدهما ثقة والآخر يكون غير ذلك، هنا المشكلة، وهنا لابد من معرفة عين كل واحد، وذلك كما قال ابن حجر بالاختصاص، يعني كيف بالاختصاص؟ يعني بأن يكون الراوي معروفا بالرواية عن أحدهما، فيكون من يعرف به هو المعتمد، أما الآخر فهو المهمل كما قال ابن حجر هنا في المتن معنا. أما الإشكال، كل الإشكال حين لا يعرف الراوي بالرواية عن أحدهما، هو قال عن أبي زيد مثلا، عن أبي زيد، فوجدنا أنه روى عن أبي زيد وعن أبي زيد، لكن أبو زيد الأول ثقة ثبت، وأبو زيد الثاني ضعيف مطرق الحديث، وهو روى عن الاثنين ولم نعرف، شوف هو روى عن الاثنين ولم نعرف عنه اختصاصا بأحدهما على وجه الخصوص، لم نعرف له اختصاصا بأحدهما تحديدا، هذه المشكلة. يروي عن الاثنين أحدهما ثقة والثاني غير ذلك، هذه مشكلة، ولا نعرف له اختصاصا بأحدهما، هذه مشكلة. ذكر ابن حجر رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى القرائن وإلى الظن الغالب بنص كلامه. أقول وما أدراك ما القرائن، وما أدراك ما الظن الغالب، تحت هاتين الكلمتين، يعني ما أدراك بما تحت هاتين الكلمتين، أننا نرجح ذلك بالقرائن والظن الغالب. كيف تتحقق القرائن؟ كيف تجمع القرائن؟ كيف الظن الغالب؟ هو بكل علم المصطلح كمصطلح محدود نظري، هذه الكلمات اللطيفة الصغيرة بنظر المجتهد في علوم الحديث، بنظر الأكابر، هذه أمور يعرفها المشتغلون بحنكة عندهم وبملكة في نفوسهم، هؤلاء العالمون بالطرق، بطرق الحديث، والعالمون بالرجال والرواة وبما وقع في أيامهم، كل هذا ليس سهلا، كلمات قليلة تشعر أنها يختم بها المجلس فقط، لكنها في الحقيقة وراءها كل ما يملأ علوم الحديث والاشتغال بعلوم الحديث. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.